قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس أي بعض الناس، المراد بذلك أهل الشرك. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك الذي ذكره الله في هذه الآية، شرك ماذا؟ شرك ماذا؟ وشرك أكبر، لكن شرك إيش؟ شرك المحبة. يحبونهم كحب الله، هذا هو شرك المحبة. فمن أحب من دون الله جل وعلا شيئا كمحبة الله فقد اتخذ الله جل وعلا فقد اتخذ ذلك ندا من دون الله. ومعنى الأنداد بيناه من قبل ماذا؟ المضراء والمثلاء لله تبارك وتعالى. يحبونهم كحب الله أي ماذا؟ يساوونهم بالمحبة التي هي لله عز وجل، محبة التي هي لله، محبة التعظيم ومحبة التأله، يساوون ماذا؟ هؤلاء بالله تبارك وتعالى، فيجعلون لأندادهم من الأصنام والأوثان محبة التأله والتعظيم التي هي لله، فهم يحبون الله ويحبون ماذا؟ آلهتهم. ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من من؟ من محبة المشركين لله عز وجل. واضح؟ من محبة ماذا؟ المشركين لله عز وجل. لماذا محبة المؤمنين أشد؟ لأنها خالصة لوجه الله لا تشوبها شائبة. أما محبة المشركين التي لله فهي معها ماذا؟ محبة أخرى، وهي محبة التي تكون للآلهة. ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا هو المعنى الصحيح. المعنى الآخر الآية أن والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب الأنداد لأندادهم، لكن المعنى الصحيح هو المعنى ماذا؟ الأول، أن المؤمنين أشد حبا لله من حب أهل الشرك لله تبارك وتعالى، لأن محبته خالصة لله تبارك وتعالى. هذه الآية استفادوا منها أن من اتخذ ندا تساوي محبته الله جل وعلا فهو مشرك الشرك الشرك الأكبر، وأن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ولا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه جعل مع الله جل وعلا شريكا في هذه المحبة، ولا تنفع المحبة إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى، وهي آية عظيمة وآية جميلة تبين أنه يجب على المسلم ألا يقدم على محبة الله عز وجل كائنا من كان. فقال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ماذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم معروف وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، مراد بالعشيرة من؟ أقرباؤهم من قبيلته. وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، واضح؟ أي كسبتموها تجارة، وتجارة تخشون ماذا؟ كسادة، يعني أن يفوت رواجها ويفوت وقت بيعها. ومساكن ترضونها، يعني ترضون ماذا؟ البقاء فيها وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل. إن كانت هذه الأمور الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا هو الوعيد، هذا هو الوعيد من الله جل وعلا لمن قدم محبة هؤلاء على محبة الله. فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله عز وجل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة هؤلاء فقد ماذا؟ تعرض لعقاب الله عز وجل وجعله الله جل وعلا من الفاسقين. فهذه الآية مناسبتها لهذا الباب وباب المحبة أن فيها وجوب تقديم محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله ماذا من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. واضح الآية؟ فلذلك إذا تعارض مصلحة الابن مع حق الله عز وجل فتقدم ماذا؟ الله. وإذا تعارض ما تحبه ماذا؟ الزوجة، أو محبة الزوجة مع محبة الله، فتقدم ماذا؟ محبة الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بأمور التجارة وبأمور ماذا؟ السكن ونحوه، فلا يجوز الإنسان يقدم الشيء على محبة الله، فهذا القلب يجب أن يكون خاليا لله تبارك وتعالى، لا تشرك في هذه المحبة أحدا كائنا من كان من الخلق. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا كل هذه الأدلة التي يذكرها المصنف من الكتاب والسنة ليدلل على أمر عظيم. ما هو موضوع الباب؟ ما هو؟ محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يجب أن يقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. لذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، ما المنفي هنا؟ أيوة، كمال الإيمان، كمال الإيمان. لكن هل هو كمال الإيمان مستحق للواجب؟ الواجب، والواجب إذا تركه الإنسان أو العبد يعاقب عليه أم لا؟ يعاقب، واضح. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني تجدون بعض الشراح يقول المراد هو كمال الإيمان، لا نقف عند هذه العبارة، بل نقول أن المراد هو كمال الإيمان الواجب الذي إذا لم يأتي به العبد فإنه معرض لعقوبة الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن قال أن المنفي الكمال، اسمعوا كلام شيخ الإسلام، قال: فمن قال أن المنفي الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل: وإن أراد أن المنفي هنا الكمال المستحب، ما معنى كلام شيخ الإسلام تيمية الكمال المستحب؟ فإن هذا لم يقع في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الكمال عمن ترك أمرا مستحبا، واضح؟ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان عمن ترك أمرا مستحبا، فمن ترك أمرا مستحبا هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، ولا ينفع عنه الإيمان، واضح؟ وإنما ينفى الإيمان لما على ما عمن ترك الأمر ماذا؟ الواجب. ولذلك نأخذ من هذا أنه لا يؤمن العبد الإيمان الواجب، واضح، الذي هو مطالب به ويؤاخذ بنفسه حتى ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك يا عبد الله من والدك وولدك والناس أجمعين، بل أحب إليك من نفسك، فأنت مؤمن بإذن الله. كما تعرفون حديث عمر رضي الله عنه وارضاه قال: والله يا رسول الله إنك ماذا؟ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ما معنى الآن يا عمر؟ الآن كمل إيمانك. هذه لازم، هذه المحبة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يدعي، كل واحد يدعي الآن يقول: والله النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من ولدي، وأحب إلي من والدي، وأحب إلي من ناس أجمعين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن متى يأتي المحك؟ عند ماذا؟ تضارب المصالح. عند ماذا؟ تضارب ماذا؟ المصالح. وعند عدم تطبيق ماذا؟ شرع الله عز وجل، وأن يقدم حظ نفسه ماذا؟ على ما أمر الله به أو ما أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. تحقيق الإيمان ماذا؟ مشروط بذلك. ما يستفاد من الحديث وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على محبة كل مخلوق، وأن الأعمال ماذا؟ من الإيمان، لأن المحبة عمل قلبي، وقد نفى الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر. هذا تكلمنا عليه، أن عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال ماذا؟ لماذا؟ من الإيمان، فهي جزء لا يتجزأ من الإيمان. فالإيمان قول وماذا؟ وعمل واعتقاد، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، ولكن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان. فالمحبة ماذا؟ عمل إيش؟ عمل قلبي، عمل قلبي. فلذلك هي الأعمال من الإيمان. أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، واضح؟ لا يدل على الخروج من الإسلام، بل نقول ماذا؟ أنه قد ماذا؟ ترك أمرا واجبا وهو متعرض بعقوبة الله عز وجل. ثم قال المصنف أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه. واضح؟ الإيمان الصادق يعني الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يظهر ذلك على صاحبه في تصرفاته، في تقديم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل يوم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له ماذا؟ الخيار. بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى ثمرة هذه المحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك لله عز وجل. أنتم تعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة ماذا؟ لمحبة الله. لا يحب شيء لذاته إلا من؟ إلا الله. واضح؟ فالله جل وعلا هو الذي يحب لذاته، أما النبي صلى الله عليه وسلم يحب من ماذا؟ من أجل الله عز وجل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين؟ لماذا هذه المحبة؟ ماذا؟ لأنه أولا أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله. ثم الأمر الثاني أن الله جل وعلا أنقذنا من النار بسبب من؟ بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء وبلغ هذا الدين صلوات ربي وسلامه عليه، فأنقذنا الله جل وعلا به من النار. فلذا يجب أن تكون هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو حقيقة أن يهتم يعني طلبة العلم بهذا الجانب العظيم، وهو الجانب جانب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ كلام السلف رحمه الله تعالى، لا سيما كتاب الشفاء للقاضي من اليوم، الشفاء بمعرفة ما حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا الدكتور محمد تميمي له كتاب مجلدين حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو جميل حقيقة في باله. طيب، قلت أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أيضا حديث أنس في بيان ثمرة هذه المحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن ينقى في النار. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكلامه صدق صلوات ربي وسلامه عليه. أخبر في هذا الحديث أنه ثم ثلاث خصال، واضح؟ ثلاثا من كنا فيه، أي من كانت هذه الخصال ماذا؟ في قلبه ووجدت عنده وفي تعامله، من كنا فيه وجدت وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ أجيبه، ما هي حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان ما هي؟ هل هي حلاوة حقيقية؟ باتفاق أهل السنة هي حلاوة حقيقية يجدها العبد، واضح؟ وهي ألذ من الطعام والشراب، واضح؟ وهي حلاوة بمعنى لذة السرور، واضح؟ والأنس بالعبادة، يعني الإنسان يتلذذ بهذا ويجد لذة في قراءة كتاب الله، يجد لذة في هذه الصلاة. هذه حلاوة ماذا؟ الإيمان. هذه الحلاوة هي التي يتحمل بها العبد ماذا؟ المشاق في طاعة الله عز وجل، فيطعنه السهم في سبيل الله فيجد لذلك لذة وسرورا. يؤذى في الله عز وجل وقلبه ماذا متلذذ بهذه الأذية؟ لماذا؟ لأنها من أجل الله تبارك وتعالى. تعرفون قصة الرجلين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص المؤمنين؟ فقال أحدهما أنا أحرص وأنت نام، قال لصاحبه، فقام يصلي، وكان أحد الأعداء قد سويت زوجته، فحلف يعني أن رأى أحد من المسلمين أن يقتله، فرأى هذا الرجل وهو يصلي فعرف أنه من الإيمان، فرماه بالسهم، واضح، وهو يصلي وما قطع صلاته، انظر لذة الطاعة، ثم نزع السهم، ثم رماه بسهم آخر، ثم نزع السهم وهو مستمر في قراءة حتى السهم الآخر الثالث، فإيقظ صاحبه وإذا بالدماء بهذا الرجل، فقال غفر الله له، لما لم توقظني من أول مرة؟ قال والله لولا أني خشيت عن المسلمين ما إيقظتك، إني كنت بصورة وما أردت أن أقطعها. فانظر عظم اللذة الذي أجسم، يعني هذه الدرجة العظيمة من درجات الإيمان، أن تطعم في ثلاثة أجسم من سهام العدو ومع ذلك يجد اللذة والسرور ولا يقطع كلام الله عز وجل. هذه اللذة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. وقال ماذا يفعل بي أعدائي، يعني جنتي بصدري وخروج السياحة وقتلي شهادة. هذه اللذة. كان أحد قائم في يتلو كتاب الله ويتلذذ بذلك ويقول والله لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم لهم في نعيم عظيم. لكن هذه اللذة يقول العلماء لا يجدها إلا أهل الإيمان الذين سلموا من الذنوب والمعاصي. تجد كثير من الناس عنده كثرة طاعة وكثرة صلاة وكثرة صيام وكثرة عبادة، لكن عنده ماذا؟ من الذنوب والمعاصي ما ينقص عليه هذه الطاعة ويفقده لذة هذه العبادة. ولذلك من لم يجد هذه اللذة فعليه أن يراجع نفسه، يعلمنا بسبب الذنوب، وقد يكون ذنب خفي عندك حال بينك وبين هذه اللذة التي وجدها أولياء الله، صلى الله عليه يحرمنا فضله ونواله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد طعم الإيمان، ووجد لذة القلب، ووجد نعيم القلب، ووجد سرور القلب. الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. إذا جاء الأمر فيما يتعلق بحق الله وحق العباد فأنت تقدم هذا حق الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تقدم أحدا من العباد كائنا من كان على حق الله تبارك وتعالى. هذا هو ثمرة، هذا علامة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه علامة محبة الله، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا إشكال عند العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، اللي هو ماذا؟ جمع ماذا؟ الضمير مما سواهما. الإشكال جاء عند العلماء في قصة الخطيب الذي خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، وإنما قل ومن يعص الله ورسوله، ولا يجوز أن يجمعهما. طيب ما الجواب على هذا؟ ما الجواب؟ العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أجوبة، لكن الراجح قالوا ثن الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر، هذا الكلام مهم جدا، ثن الضمير إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، وكل واحدة فإنها وحدها لاغية. واضح؟ يعني ثن الضمير هنا لماذا؟ لأنه لا بد من محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أحببت الله ولم تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك ذلك، ولو أحببت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحب الله فلا ينفعك ذلك، فلا تكفي محبة أحدهما دون الآخر. ولذلك قال أحب إليه مما سواهما، جمع الضمير. قالوا وأما الإفراد في حديث الخطيب فإنه إشعار بأن كل واحد من العصيانين مستقل بأمر الغواية، لو عصى الله جل وعلا لكن لا ظل، ولو عصى النبي صلى الله عليه وسلم وحده ماذا؟ لغوى. ولذلك ماذا؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد الله جل وعلا بضمير ويفرد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، يفرد كل واحد منهما بالذكر. واضح؟ رأيتم الفرق بينهما أم لا؟ هذا هو الفرق. طبعا هناك أجوبة كثيرة، لكن أنا يعني كما أن هذا درس إنما هو الاختصار فلا أذكر إلا القول الراجح حتى لا يشوش عليكم الأضوال الأخرى. طيب الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا حقيقة نفتقده في زماننا هذا. تحب فلانا ليس لماله ولا لأجاهه ولا لمنصبه ولا ولا ولا، وإنما تحبه من أجل ماذا؟ طاعته لله. فهمتم؟ تحب ماذا؟ من أجل طاعته لله عز وجل. ولذلك هذه المحبة ينبغي أن تساوي فيها يا عبد الله بين من تساوي من ترجو أنهم تساوين في منزلة الإيمان، لكن ما عنده معصية فإنه تحبه على قدر ما عنده من الطاعة وتبغضه على قدر ما عنده من المعصية. فالمقصود الإنسان يجب عليه أن يحب أولياء الله عز وجل، يحبه من أجل ماذا؟ من أجل الله تبارك وتعالى. واضح؟ فطالب من طلبة العلم مهما كان هذا الطالب إذا كان أنه مطيعا لله ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار الطاعة عليه وأرجو أن يكون أنه من أولياء، فأنا أحبه لله تبارك وتعالى. آخر مهما بلغت منزلته لكن عنده شيء من المعاصي، لا أنا أحب هذا أعظم من محبتي لله. واضح؟ ولذلك هذه درجات على حسب لماذا؟ لماذا يحب المرء لا يحبه إلا الله، ليست المقاصد الدنيوية. بعض طلبة العلم الآن تجد أنه لكن سأذكر هذا بعد ما أذكر الآن، يقولون هذه المحبة، وهذا أمر مهم يا أخي، هذا أمر مهم يجب أن تتنبه، المحبة التي لله عز وجل لا تزيد بكثرة البر ولا تنقص بالقطيعة، لأنها لمن؟ لله. لا تزيد بكثرة البر وبكثرة الصلة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله إن من إخواننا من لا نراه في السنة إلا مرة واحدة هم في المودة أوثق ممن نراه كل يوم، هم في المودة أوثق ممن نراهم كل يوم. فلذلك هذه لا تزيد ولا تنقص بالقطيعة، ولا تنقص بالطبيعة، هذا أمر مهم، لأنها لأجل من؟ لأنها لله تبارك وتعالى. فلو حصل بينك وبين هذه العبد قطيعة فلا يعني أمر يوجب القطيعة فلا تنقصها للمحبة التي لله عز وجل. القطيعة طبعا المقصود الأمر الدنيوي ليس الأمر الخارجي. مثال أحد أعضاء التدريس من أهل الخير والصلاح، وأنت منذ أن بدأ يدرسك تحبه لله عز وجل، ترى عليه أثار الطاعة وأثار يعني العلم وتحبه لله عز وجل. حصل أن جاء الاختبار، ثم حصل أنه يعني صعب الأسئلة، أو حصل يعني أمر ما وانقطع لك بعض الدرجات، فأنت بعد ذلك أصبحت تبغضه ولا تحبه. إذن هذه المحبة ليست لله وإنما من أجل الدرجات. فهمت بارك الله فيكم؟ نعم. كذلك لا تزيد أيضا من بسبب الصلة، يعني جاء واحد درسك ثم سهل الأسئلة وكان معك طيب فزادت عندك المحبة لله، لا المحبة كانت ليست لله وإنما من أجل ما حصل على يديه من التسهيل. فهمت بارك الله فيكم؟ فلذلك هذه المحبة يجب أن تكون لله عز وجل، ولا أفرق أنا في هذه المحبة بين محبة عضو التدريس ولا بين محبة طالب من الطلاب. إذا كان محبتي لله تبارك وتعالى فهم محبهم كلهم لله تبارك وتعالى. فهمت بارك الله فيكم؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن يحب المرء لا يحبه إلا أبوابها عظيمة، بس هذا اختصار لما أردت بيانه. طيب قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يعني يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن قضاه الله منه ككراهته الإلقاء في النار، يعني يتساوى عنده ماذا؟ الأمران، يتساوى عنده الأمران، العودة في الكفر ماذا؟ والإلقاء في النار. بل والله من عظم الإيمان في قلبه يلقى في النار ويحرق ولا يعود عن دينه ولا يرتد عن دينه، لكن المقصود أنه يبغض هذا الكفر ويبغض العودة إليه كبغضه أن يلقى ماذا؟ في النار، ككراهته أن يلقى في النار. إذا هذه الأمور وجدت فإنه لا بد والله أن تجد حلاوة الإيمان. وإن وجدت هذه الأمور واضح وتخلف شيء من ذلك فإنه بسبب ماذا؟ ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. تجد يعني ترجو أنك يعني أن الله جل وعلا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، وأنك تحب طلبة العلم وتحب أهل الخير والصلاح وتبغض الكفر وأهل الكفر، لكنك لا تجد حلاوة الإيمان ولا تجد طعم الإيمان ولذة الإيمان، فالسبب إنما هو شيء آخر وهو ماذا؟ الذنوب والمعاصي. قال وفي رواية لا يجد أحدا حلاوة الإيمان حتى يعني يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر ماذا الحديث. مناسبة الحديث للباب الذي هو باب محبة الله عز وجل أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ماذا ما سواهما، ويستفاد منه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وفضيلة المحبة في الله، وأن المؤمنين يحبون الله تعالى محبة ماذا؟ خالصة، وأن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها، ولو كان المتصف بها كافرا فأسلم أو كان مذنبا فتاب من ذنبه، فإنه إذا اتصف بهذه فهو من أفضل العباد. مشروعية بغض الكفر والكافرين، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا أبغض الإنسان الذنوب والمعاصي وأبغض الكفر فإنه يبغض من؟ ماذا؟ من؟ نعم، كما سيأتي الآن في الأثر أثر ابن عباس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان. انظر كلام ابن عباس: وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا الحديث والأثر حقيقة رواه ابن جرير، وهو أثر عظيم وأثر جليل، بين فيه بما تنال ولاية الله، يعني بأي شيء ينال العبد ولاية الله، أن يكون وليا من أولياء الله، وإذا كان وليا من أولياء الله نصره الله وحفظه الله وثبته الله تبارك. إنما تنال ولاية الله بذلك، يعني نصرة الله وحفظ الله عز وجل، وهي المعية الخاصة التي لأولياء الله عز وجل. قال: من أحب في الله وأبغض في الله. من أحب في الله يعني أحب أهل الإيمان، أحبهم بالله أي لأجل طاعة الله عز وجل، وأبغض في الله أبغض من كفر بالله من أهل الشرك، وأبغض الفساق والعصاة على قدر ما عندهم من المعصية لأجل ما فعلوه مما يسخط الله جل وعلا، ووالى في الله وعاد في الله. ووالى في الله الولاية في الله عز وجل يعني نصرة أولياء الله عز وجل ونصرة من تحبهم في الله تبارك وتعالى، وعاد في الله. هذه الأمور الأربعة من لوازم محبة الله، هذه الأمور الأربعة من لوازم محبة الله، أي من كان محبا لله جل وعلا حقا ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فإنه يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال: فإنما تنال ولاية الله، يعني بفتح اللام، يعني توليه العبد النصر والمحبة بذلك، أي بهذه الأمور. ولن يجد عبد طعم الإيمان، يعني لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره ماذا؟ وإن كثرت صلاته وصيام، وإن كان من أهل قيام الليل يختم القرآن في كل عشرة ليالي ويصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. هذه صفة أولياء الله عز وجل. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدين. هذا يقول من؟ ابن عباس في زمن الرعيل الأول، في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تغيرت الحال. واضح؟ يقول ابن عباس: قد أصبحت عامة مؤاخاة الناس، يعني محبة بعضهم لبعض من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا، لا ينفع أهله شيئا، بل المحبة التي من أجل الدنيا تنقلب يوم القيامة ماذا؟ عداوة. الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الذين في الدنيا، واضح؟ فإن بعضهم لبعض عدو يعني يوم القيامة إلا المتقين. ولذلك جاء قول الله عز وجل: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وماذا؟ ويلعن بعضكم بعضا، مع أنهم كانت بينهم محبة في الحياة ماذا؟ الدنيا، لكن تلك المحبة لم تكن لله عز وجل، وإنما كانت من أجل الدنيا. جاء في مسند الإمام أحمد: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله عز وجل. وعند الطبراني بسند حسن: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. وعند أبي داود في حديث صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي بلغ الإيمان الكامل، نسأل الله جل وعلا من فضله. فهذا الأثر ينبغي حقيقة أن يكون نصب عيني طالب العلم في ليله ونهاره وفي تعامله مع الناس. مناسبة الأثر طبعا فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروطة بأمرين: الأمر الأول محبة أولياء الله وبغض ماذا؟ أعداء الله عز وجل بالقلب. أيضا إظهار محبة أولياء الله وبغض أعداء الله بالفعل ماذا؟ بمناصرة ماذا؟ أولياء الله تبارك وتعالى. استفاد من حديث بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل لعبده ونصرته له. محبة الله لعبده ونصرته لعبده تنال بأربعة أمور، ما هي؟ يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وصف الله جل وعلا بالمحبة على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي محبة من صفات الله عز وجل ماذا؟ الفعلية. فالله جل وعلا يحب من شاء متى شاء كيف شاء جل وعلا. مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله، وأنه لا يغني عنهما كثرة الأعمال الصالحة. أيضا مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكفار وجهادهم. بيان ثمرة، انظر هذا الذي ذكرناه، بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله، وهي ماذا؟ وجود ذوق الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان والتلذذ بالإيمان، وذم الحب والبغض من أجل الدنيا، وبيان سوء عاقبة ذلك. فهذا الباب باب المحبة، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله عز وجل، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، ولوازم ذلك وعلامة ذلك ينبغي أن يهتم بها طالب العلم أيما اهتمام. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف نوع من أنواع العبادة أم لا؟ نوع من أنواع العبادة، وهو من توحيد ماذا؟ نوع من أنواع توحيد إيش؟ ألولي. ولذلك أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا، المصنف أورد هذا ليبين أن الخوف من أجمع أنواع العبادة، وأنه يجب صرفه لله ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، ولا يخاف الإنسان من أحد من المخلوقين الخوف الذي هو لله تبارك وتعالى. الخوف قسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، واضح؟ الخوف قسمه العلماء ثلاثة أقسام. الأول خوف السر، خوف ماذا؟ السر. وهذا خوف السر هو الذي يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. خوف السر هو الذي يجب أن يكون لله جل وعلا. خوف السر هو أن يخاف من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، وهذا منافي للتوحيد، وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. الذي يخاف من أصحاب القبور أو من هؤلاء ونحوهم في قلبه ويخاف أن يوقع به أذى، فإن هذا ماذا؟ من الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه. فالخوف إنما هو من من؟ من الله تبارك وتعالى. والخوف نوع من أنواع العبادة، بل من أعظم أنواع العبادات، يجب صرفه لله تبارك وتعالى. النوع الثاني أنواع الخوف، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، وهذا هو سبب نزول هذا. يعني من الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من من؟ خوفا من الناس، ولا يبين الحق خوفا من الناس، هذا محرم، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، واضح؟ وهذا هو سبب نزول هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. النوع الثالث هو الخوف ماذا؟ الخوف الطبيعي، هذا لا يؤاخذ به الإنسان، كالخوف من العدو أو سبع أو غير ذلك، وهذا لا يذم من وقع فيه، كما ذكر الله جل وعلا عن رسول من أفضل رسله ومن أولي العزم، وهو من؟ موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب. فهذا الخوف خوف طبيعي، الخوف من عدو أو خوف من سبع، فلا يضر ذلك. لو وقع هذا في قلبه فإن ذلك لا ينافي شيئا من الإيمان، لا ينافي شيئا من الإيمان، فهمتم؟ لكن الخوف أن تترك شيء من دين الله عز وجل أو شيء ما يجب عليك أن تبينه من أجل الناس، هذا هو ماذا؟ الخوف الذي يؤخذ عليه العبد. أما خوف السر فيرجى إن شاء الله أنه لا يقع فيه أحد من أهل الإيمان، لكن هو النوع الثاني والذي يخشى على بعض عباد الله. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون. ما معنى يخوف أولياءه؟ أجيبه، يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بإيش؟ بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. أنت تعرفون قصة هذه الآية؟ لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وخرج إلى الحمرة، جاءه طبعا كان أبو سفيان، واضح؟ أرسل رجلا يقال له نعيم بن مسعود الثقفي، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلغ محمدا بأن قد جمعنا العدة ونريد أن نستأصلهم، أعرف؟ ولذلك قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس، اللي هو نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم، وهم ماذا؟ كفار قريش، واضح؟ فلذلك قال جل وعلا في بيان: إنما ذلكم، يعني هذا الذي حصل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم بأولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الخبر؟ ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو التوكل، هذا هو غاية التوكل على الله تبارك وتعالى. سيأتي المزيد شرح لهذه الآية العظيمة. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا حين جعل ذلك شرط فإنه إذا انتفى ذلك انتفى المشروع، واضح؟ فشرط الإيمان أن يكون الخوف من من؟ من الله تبارك وتعالى. الخوف قلت لكم أنه مقام عظيم من مقامات العبودية. قال الله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم في وصف الملائكة، وقال جل وعلا وهم من خشيته مشفقون، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف ماذا؟ مقامه عظيم وهو طيب. المسلم يجب أن يسير ماذا؟ بين الخوف وماذا؟ بين الخوف والرجاء، سيأتي مزيد الكلام. لكن ما الخوف المحمود؟ المحمود يعني المعتدل، ما هو؟ ما هو الخوف المحمود؟ أحسن تبارك الله. قال العلماء الخوف المحمود هو الذي يبعث على فعل الطاعة وماذا؟ وترك المعصية. فهمتم؟ يعني هو الذي يبعث على فعل المحمود وترك ماذا؟ أو فعل المرغوب وترك المكروه، يعني الذي يبعث العبد على فعل الطاعات وماذا؟ وأنه سبب لترك معصية الله عز وجل. كلما هم بمعصية تذكر عقاب الله جل وعلا، إني أخاف إن عصيت ربي عذابا يوم عظيم. وهذه الآية ينبغي أن تكون معنا في كل ليلة، كلما هممت بأي سيئة فتذكر هذه الآية، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الآية الثانية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قول الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس يعني بعض إيش؟ بعض الناس. من يقول آمنا بالله يعني ماذا؟ إنما هو بلسانه، واضح؟ فإذا أوذي في الله، ما معنى أوذي في الله؟ يعني عذب من أجل الله وأوذي من أجل الله، أوذي من أجل أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونحوه، جعل فتنة الناس يعني ألم الناس كعذاب الله، أي جعل ألم فتنة الناس كعذاب الله عز وجل الذي فر منه أهل الإيمان. وهذه آية عظيمة وآية جليلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمعوا كلامه جدا، قال إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك وليستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا، اسمع، فمن قال آمنا امتحنه الله، امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. لا بد من الابتلاء. قال الله جل وعلا ألف لام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون. هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فكيف بمن بعدهم؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ فالامتحان والابتلاء لا بد منه. في قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة الشاعر، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ولاية الله جل وعلا إنما تنال بالصبر ماذا؟ واليقين. والصبر يكون على إيش؟ على الأذى. فلا بد الإنسان الداعي إلى الله عز وجل، كما تعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام للأذية وللسب وللشتم وللكلام الفاحش، لا بد أن يتعرض الداعي إلى الله عز وجل. لا ظن أن طريق الدعوة مفروش بالورود والزهور واحترام الناس وتبجيل الناس لك، لا، لا بد أن تتعرض بالدعوة إلى الله عز وجل للأذية من أعداء الله عز وجل ومن أعداء رسل الله. فعليك أن تصبر وتحتسب وتجعل ذلك في ذات الله تبارك وتعالى، ولا تجعل فتنة الناس كعذاب الله، تجعل فتنة الناس يعني أذية الناس لك عذاب الله عز وجل، وتأتي وتعطي الناس ما يرغبون خوفا من فتنتهم وخوفا من أذيتهم، فهذا ليس من أهل الإيمان الحق. وهذا هذه المسألة فأرجو أن تتنبهوا لها. تمام الآية. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، يعني جاء نصر فتح وغنيمة، إنا كنا معكم يعني نحن معكم فأشركونا في الغنيمة، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فهو أعلم بأهل النفاق وأعلم بأهل الإيمان جل وعلا. فهذه الآية العظيمة حقيقة أفادت أن الخوف من الله، أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف ماذا؟ لضعف الإيمان. ولذلك الحزم، كل الحزم يقول العلماء الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه حين قالت له: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. من أرضى الله بسخط الناس، يعني يرضي الله عز وجل ويسخط عليه الناس، كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الناس كما حال البعض بسخط الله لن يغنوا عنه من الله شيئا. وبعض الأثار قال: ورجع حامد الناس عليه ذنبا. ذكر المصنف بعد ذلك آية البراءة، وهي آية عظيمة. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا هو. إنما يعمر مساجد الله، أي عمارة هنا؟ حسية ولا معنوية؟ الآية شامل الاثنين، والمراد هنا العمارة إيش؟ المعنوية. أخبر الله جل وعلا أنه إنما يعمر مساجده أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون مسيئة. لذلك الشاهد من الآية: ولم يخشى إلا الله. هذا هو موضع الشاهد من هذه الآية في هذا الموضع. قال ابن عطية رحمه الله: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. يريد ماذا؟ خشية ماذا؟ الطاعة، وأنها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى، فلا يخشى أحدا كائنا من كان مثل خشيته لله عز وجل. فالخشية والخوف، الخشية هي الخوف واضح، لكن الخشية فيها شيء من رقة القلب، واضح؟ رقة القلب وذل القلب لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل، فهو نوع من أنواع ماذا؟ العبادة، يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. في هذه الآية العظيمة مناسبتها للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية، أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده تبارك وتعالى. وجوب إخلاص الخشية لله، وأن الشرك لا ينفع معه عمل، وأن عمارة المساجد إنما تكون ماذا؟ بالطاعة والعمل الصالح المجرد، لا مجرد البناء. البناء صحيح أنه من خير الأعمال تقرب إلى الله عز وجل، ولكن المراد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عمارة الطاعة. لذلك العبد المؤمن في المسجد كالسمكة ديش في الماء، كالسمكة في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور ماذا؟ في القفص، بس ينتظر متى يسلم الإمام ويخرج. لكن إذا وجدت أن في نفسك الراحة والطمأنينة وأنك لا تريد أن تخرج من المسجد وتجد السرور وتجد السكينة في المسجد، فأنت على خير. وهذا الذي يحافظ على صلاة الجماعة أيضا. قال ابن مسعود: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له ماذا؟ بالإيمان. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله جل وعلا، جعل الله وإياكم منهم. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس، أنت تعرفون عسى ماذا؟ في القرآن إذا وردت عسى للتحقيق، يعني الأمر إذا قال الله عز وجل عسى فلا بد أن يقع ذلك. ولذلك قال ابن عباس رحمه الله: إن أولئك هم المهتدون. إنما أولئك، فعسى أولئك أن يكونوا هم المهتدون، هم المهتدين، وإن أولئك هم المهتدون. فهمتم؟ لأن عسى من الله جل وعلا واجبة. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد مرفوعا. طبعا الحديث هو ضعيف، لكن العلماء يقولون معناه صحيح. حديث ضعيف لكن معناه صحيح. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. هذا الأثر أثر عظيم في معناه، ولو طبقه الإنسان اليوم لتجرد هذا القلب لله تبارك وتعالى. إن من ضعف اليقين، واضح؟ الضعف اللي هو ضد القوة والصحة، واضح؟ ضعف اليقين. اليقين ما المراد به هنا؟ كمال الإيمان. واضح؟ يعني الشيء الذي ينقص ماذا؟ كمال الإيمان. أن ترضي الناس ماذا؟ بسخط الله. أن ترضي الناس بسخط الله. فإذا أرضيت الناس بسخط الله عز وجل فاعلم أنك قد ضعف ماذا؟ إيمانك يا عبد الله. وأن تحمدهم ماذا؟ على إيش؟ على رزق الله. الرزق من عند من؟ من عند الله عز وجل. والله لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يرزقوك ريالا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالرزق من عند الله عز وجل. قال أن تحمدهم على رزق الله، يعني ما معنى هنا الحديث تحمدهم على رزق الله؟ أن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، أن تضيف هذا الرزق تقول فلان ويقع في قلبك الميل لهذا المخلوق. واضح؟ لكن الشكر هذا لا ينافي حديث لا يشكر الناس من ما يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الله. لا، اشكر الناس. شكر الناس بأي شيء؟ بالدعاء، بالدعاء لهم. فهمت؟ بارك الله فيكم. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فماذا؟ فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. واضح؟ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يوجه أهل الإيمان لمثل هذا؟ أن الإنسان إذا صنع إليك معروف فلا بد أن تكافئ، يعني أهداك هدية تهدي له هدية أعظم، ها؟ أو صنع إليك أي معروف فإن لم تجد يعني ما تعطيه من الهدية ونحوه أنك تدعو له حتى ترى أنك قد كافأته. لماذا؟ حتى لا يقع الميل. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، حتى لا يقع شيء من القلب من ميل القلب إلى هذا الرجل، وأن دائما تجد في القلب يعني ميل لهذا الرجل لما أسدى إليك من المعروف، فأنت تقطع أي علاقة وأي فضل للخلق عليه بهذا الأمر الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الاعتراف بالنعمة المنعم الحق وهو من؟ وهو الله تبارك وتعالى. فهمتم هذه التربية النبوية صلوات ربي وسلامه عليه حتى تكون مال هذه القلوب خالصة لله تبارك وتعالى. ولذلك تعرفون يعني قول بعضهم أحسن إلى الناس إيش؟ تستعبد قلوبهم. واضح؟ وإن كانت هي ليست صحيحة بعباراتي هذه اللحظة، لكن المقصود أنك عند الإحسان مال القلوب تميل إلى من أحسن إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه أن من وقع له إحسان من شخص لا بد أن يرد هذا الإحسان بمثله أو يدعو له حتى يكون ماذا؟ القلب ميله كله لله تبارك وتعالى. قال أن تحمدهم وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وأن تذمهم إيش؟ على ما لم يؤتك الله، يعني أنك إذا طلبت منهم شيئا فمنعوه ذممتهم على ذلك. واضح؟ وإن كان الأمر يعني بأيديهم فالأمر بيد الله تبارك، يعني ينتظمهم كأن الأمر إيش؟ بأيديهم. والأمر بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. إذا لم يقدر الله جل وعلا لك الأمر مع بذل الأسباب فاعلم أن ذلك خير وأن الله قد صرف عنك من الشر ما صرف. وهذا أمر نقع فيه كلنا. واضح؟ أنك تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إنسان يأتي يريد مثلا أن يقبل في الدراسات، ها؟ واجتهد وبذل وبذل وبذل وبذل، لكن ما كتب الله لك أن تقبل في هذه الدراسات في أي أمر من الأمور. فأنت تأتي هنا وتذم المسؤول وتذم كذا، هذا هو الذم على ما لم يأتك الله عز وجل. فأنت تعلم أن الله عز وجل لو كتب ذلك والله لو وقف أهل السماوات والأرض على أن يمنعوا ذلك عنك والله ما استطاعوا لذلك سبيلا. واضح؟ وإنما العباد أسباب، لكن من هو مسبب الأسباب؟ وخالق الناس جميع من هم؟ والمدبر لأمور قيوم السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى. يأتي الإنسان يطلب وظيفة، فما تتيسر هذه الوظيفة، يأتي يأخذ يذم هذا المدير هذه الدائرة ومدير هذه الشركة بأنه لم يوظفه ولم يتمكن من الوظيفة عنده. هذا هو ذم الناس على ما لم يؤتك الله جل وعلا. فأنت بارك الله فيك. وهذا يدخل في كل شيء. يعني جاءت عند ما ذكرناه من قبل يعني صعوبة الأسئلة، فصعوبة الأسئلة فأنت يعني فات عليك كثير من الدرجات بسبب صعوبة الأسئلة، ثم تأتي وتذم هذا الشخص وهذا التلبيس وقد تدعو عليه بسبب يعني هذه التصعيب لهذه الأسئلة. هذا يا أخوان كله من الذنب على ما لم يؤتك الله عز وجل. فأنت تعلم إذا يعني ترضى بما قسمه الله جل وعلا لك. قال إن رزق الله لا يجره الحرص حريص ولا يرده كراهية ماذا كاره، كما قال الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالأمور بيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث مناسبته للباب في وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر وخوفي وخشيتي وحده وعدم الالتفات الى الخلق بمدح او ذم على ما يحصل من العطاء او المن. الاثر الاخير هو اثر عائشه رضي الله عنها وارضاها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما التمس رضا الله بسخط الناس. ما معنى التمس؟ يعني طلب رضا الله بسخط الناس. يعني ماذا؟ أنه الناس لا يريدون هذا لكن الله يريد هذا الأمر، فهو يفعل هذا الأمر وإن سخط عليه الناس. قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لماذا؟ لأن هذا قلوب العباد بيد من؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء. الأمور كلها بيد الله. والله إن الإنس والجن والملائكة لا يملكون من أمر هذا الكون من قدر. فالأمر كله لله والملك لله والتدبير لله تبارك وتعالى. فكن مع الله ولا تبالي، فكل ما فوق التراب تراب. لذلك الإنسان يعامل الله عز وجل والله هؤلاء الناس الذين سخطوا عليك والله أنهم سيكونون بعد فترة قليلة هم الحامدون لك ويكونون معك. ولكن انظر ومن التمس رضا الناس كما هو حال بعض بسخط الله عز وجل يأتي بعض الأمور المحرمة من أجل إرضاء الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هؤلاء الذين أنت أرضيتهم والله إنهم أول من يسخط عليك يا عبد الله. فهذا مناسبة هذا الحديث الباب أن في وجوب خشية الله وتقديم رضا الله جل وعلا على رضا المخلوق. واستفاد من الحديث وجوب خشية الله وتقديم رضا على رضا خلقه بيان عقوبة من آثر رضا الله على رضا الناس، وبيان عقوبة أيضا من آثر عاقبة من آثر رضا الله على رضا الناس أن الله يرضى عنه ويرضى عنه، وبيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله تبارك وتعالى. في وجوب التوكل على الله واعتماد عليه بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة، وأن قلوب العباد بيد من؟ بيد مقلبها وهو خالقها جل وعلا وهو الله تبارك وتعالى. في وقت انتهى وقت الوقت انتهى لكن طيب ناخذ باختصار التوكل لان باب معروف. تفضل عشر دقائق. ما تفضل. قال رحمه الله باب قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. هذا الباب العظيم إنما هو في باب التوكل، والتوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمر لله عز وجل مع بذل الأسباب. تفويض الأمر هذا هو تعريف التوكل عند العلماء، تفويض الأمر لله جل وعلا مع بذل ماذا؟ مع بذل الأسباب. واضح؟ يعني ماذا؟ تفوض القلب في كل تفوضه لخالقه جل وعلا وهو الله تبارك وتعالى، وماذا؟ وتبذل الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا التوكل هو ماذا؟ أنا قلت لكم من قبل الذي ذكرها المصنف المحبة نوع من أنواع التوحيد. ثم ذكر ماذا؟ الخوف وهو نوع من أنواع التوحيد، وهنا ذكر إيش؟ التوكل وهو نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع التوحيد. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: جعل الله التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء ماذا؟ التوكل. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء ماذا؟ التوكل. فالتوكل حقيقة أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله عز وجل في أموره الدينية والدنيوية صح إخلاصه ومعاملته لله تبارك وتعالى. فلذلك التوكل يقول العلماء هو من أعظم مقامات ماذا؟ أو منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا العبد أخلص في هذا الباب، باب التوكل، حصل له كمال التوحيد بأنواعه ثلاثة. قلت أن التوكل تفويض الأمر لله عز وجل ماذا؟ مع بذل الأسباب. قال أهل العلم: الأخذ بالأسباب عبادة، والاعتماد عليها شرك. الأخذ عبادة، الأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، أليس كذلك؟ في يوم أحد ظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم، هذا بذل الأسباب أم لا؟ بذل الأسباب. إذا مرض صلى الله عليه وسلم ماذا يتناول؟ تناول الدواء صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسباب، وهو سيد المتوكلين. إذا جاءه البرد اتقاه صلى الله عليه وسلم باللباس، وهو سيد المتوكلين. فكل هذا يبين ويشرع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد المسلم أن يبذل ماذا؟ الأسباب مع توكله على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية عظيمة وآية جليلة تبين مقاما عظيما من مقامات العبودية، وصفة عظيمة أو صفات عظيمة من صفات أولياء الله الخلص. فإذا وصلت أنت لهذه الدرجة فاشكر الله واحمد الله تبارك وتعالى، ولكن دون ذلك خرط القتادي أن يصل العبد إلى هذه الآية. إلى قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون، إنما أداة ماذا؟ حصر. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل أنت من هؤلاء يا عبد الله؟ ما معنى وجلت قلوبهم؟ يعني خافت. ووجل القلب قال العلماء من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل. هل أنت ممن إذا ذكر الله عز وجل اضطرب القلب وخاف وارتعد قلبك يا عبد الله عند ذكر الله وعند تلاوة كتاب الله عز وجل؟ فما قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل أنت كلما سمعت شيئا من كتاب الله زاد إيمان قلبك يا عبد الله؟ إذا سمعت الآيات تتلى في المحراب وتدخل في الإيمان، سمعت هذه الآيات العظيمة التي يتلوها الإمام، أو تلوت أنت شيئا من كتاب الله عز وجل زاد إيمانك؟ فإن كنت كذلك فاشكر الله عز وجل. وإن كان والله كما دخلت كما خرجت وتسمع القرآن وكأنك لم تسمع شيئا، فهذا حقيقة دليل ماذا؟ أن في القلب ما في القلب من الذنوب والمعاصي. قال: وعلى ربهم يتوكلون. هو هذا ماذا؟ أجيبه. هذا هو موضع الشاهد من الآية اللي أوردها المصنف: وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أعظم صفات عباد الله وأولياء عز وجل، أنهم ماذا؟ يتوكلون على الله تبارك وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا استدل بها للصنع على أي شيء؟ على أن الإيمان ماذا؟ يزيد بالطاعة. والشيء الذي يزيد ينقص أم لا؟ نعم ينقص. مناسبة الآية أنها تدل على أن التوكل على الله عز وجل وحده من صفات المؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا حفظ الله جل وعلا وكفايته للنبي صلى الله عليه وسلم وكفايته لمن توكل عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك منه. ما معنى حسبك؟ يعني كافيك جل وعلا، وهو المتولي لشانك. واضح؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين يعني ما معنى الآية؟ يا أيها النبي حسبك الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين. أما التفسير الآخر ما هو؟ قالوا حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. لكن هذا إيش؟ هذا خطأ. هذا خطأ فاحش. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى حد. وقيل المعنى، اسمع: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض لا يجوز، وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه. فإن الحسب، انتبه نقطة استدلال ابن القيم، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والرب والإناث. الحسب لله لا يجوز أن يكون من أحد من الخلق، فهمتم؟ كالتوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك في الآية التي قالوا حسبنا إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. ومن كان الله كافي ووقيه فلا مطمع فيه لعدو. قال بعض السلف، اسمع كلام بعض السلف: جعل الله جل وعلا لكل عمل جزاء من نفسه. والله هذا يدل على تنبه السلف لمكانة التوكل على الله عز وجل. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته جل وعلا، نفس كفايته. فقال: من يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل له كذا وكذا من الأجر، وإن كما قال في الأعمال الأخرى، بل جعله نفسه كافيا جل وعلا، عبده المتوكل عليه وحسبه وكافيه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الأثر: يا داود، أنا ذكرت لكم قبل، وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي، أعلم ذلك من نيته، فتكيد السماوات والأرض إلا جعلت لهم بينهن فردا ومخرجا. يا داود، وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بغيري، أعلم ذلك من نيته، إلا سخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي الأودية هلك. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخوان، هذه الكلمة العظيمة والذكر المبارك حسبنا الله ونعم العظيم، والله من أعظم ما يدفع الله جل وعلا به الأعداء. ذكر كما في البخاري قصة إبراهيم عليه السلام: إبراهيم أوقدوا له واديا، ثم جعلوه في المنجليق، ولما جعلوه في المنجليق يريدون أن يقذفوه في النار، جاءه جبريل عليه السلام الذي لو أذن الله له الأرض كلها بطرف جناح أهلكها، فقال: يا إبراهيم، هل لك إلي من حاجة؟ هل تريدني في حاجة؟ قال: أما إليك فلا. هذا هو كان التعبير، جاء ربه بقبل ذلك: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء ماذا؟ الأمر الإلهي فورا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأنجاه الله جل وعلا، كانت النار بردا وسلاما عليه. هذا هو توكل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا، وماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله؟ أي كافينا الله جل وعلا، هو المتولي لأمرنا وشأننا، فنعم الوكيل هو خير من يتوكل عليه، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. ولذلك يقول العلماء: إذا خفت من عدو أو خفت أمرا، فأكثر من هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. يذكر في السير، وما أدري عن صحة ذلك، يذكرون الأوزاعي دعاه الحجاج ليقتله، فاغتسل وتحنط وخرج وهو يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما إن دخل على الحجاج حتى قام وقبله بين عينيه وطيبه من طيبه وأجلسه بجواره، فقالوا: سبحان الله، تدعوه لتقتله ثم ما تنبت أن قبلته وطيبته؟ قال: والله ما إن دخل علي حتى هبته، باين دخل علي حتى هبت. فهذا هو أثر هذا الذكر المبارك. ولذلك إذا خفت أمرا من الأمور، خفت عدوا، خفت أحدا، فأكثر من هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله، اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل. والله إن صدقت نيتك سيجعل الله جل وعلا لك سلطانا مصيرا، وسيجعل الله جل وعلا لك فرجا ومخرجا. والله لو كادك الخلق كلهم إذا قلت هذه الكلمة العظيمة والله لينصرنك الله جل وعلا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن ينسسوا بسبب هذه الكلمة حسن التوكل على الله. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ما أدري في بعض الأسئلة في دقيقتين بس فقط، يقول هل من قدم محبة هواه فعصى الله يعتبر مشركا في المحبة؟ لا، هذا في الأمر الثاني، هذا في الأمر الثاني، ليس في الأمر الأول اللي هو شرك المحبة. لا سمحت لنا أن الفرق بين الخوف من بعض الناس وبين الخوف الطبيعي. الخوف من بعض الناس أن تترك بعض ما أمرك الله به من أجل الناس، أما الخوف الطبيعي أن تخاف من سبع أو عدو أو نحو. الخوف واضح الذي يذم أن تترك شيئا من أمر الله عز وجل، واضح الذي أمرك الله به خوفا من الناس. كيف نفرق بين نقص كمال الإيمان وبين ليس من أهل الإسلام أي أنه كافر المفهوم معناه لا يؤمن أحدكم؟ لا، لا يؤمن أحدكم، المخاطب هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المرأة المنفي هنا كما قال العلماء هو كمال الإيمان الواجب. ما الفرق بين المحبة مع الله والمحبة في الله؟ فرق كبير، المحبة مع الله الشرك أكبر والعياذ بالله، والمحبة في الله هي الواجب. فإنما تنال ولاية الله بذلك، هل هي الحصر؟ لا، وإنما من أعظم يعني ما تنال به ولاية الله عز وجل هي هذه الأمور الأربعة. ما مشروعية بحسب الرسول وحسب إيش؟ حسب النبي؟ حسب الرسول وحسب النبي. ما أعرف هذه، ما أعرف يعني، حتى ما أعرف معنى السؤال يعني. ما حكم ذم الإنسان أخاه بسبب حدث باشرة سببه كان يكون سبب في عدم حصوله على الذي كان يطلبه؟ واضح؟ لا، أنا قلت لكم يعني أنك تذم الناس على ما لم يعطيك الله عز وجل، واضح؟ لكن كون هذا الإنسان هو سعى في منع ذلك وتعلم أنه سبب وسعى في منع ذلك، واضح؟ فأن هنا يعني ما يقع في القلب إنه ما يقع بين الناس، واضح؟ البغض ليس هو يعني إذا ذممته بهذا الشيء الذي كان وسعى، وإنما هذا أمر دنيوي بينكما، واضح؟ لكن أن تأتي وتذم الناس مثل المدير أو نحوه على شيء قد لا يكون له علاقة بهذا الأمر الذي حصل لك. يقول إيش؟ جاء المرء هل من ثمرة المحبة الكاملة لله أو من المحبة المستحبة؟ إيش؟ ها؟ ثمرة المحبة الكاملة؟ لا، ما فهمت والله السؤال يعني، عشان أجيب جوابا خلاف هذا الشيخ خليل الكتاب اللي يتكلم في المحبة، كثير الكتب التي تكلمت كتب الاعتقاد كلها تكلمت عن المحبة بالله عز وجل، وإن شاء الله يعني في درس الواسطية العام القادم في إثبات محبة الله عز وجل ذكر الشيخ الإسلام تنمية الآيات التي هي سبب لمحبة الله عز وجل. إذا خاف من الجن أن يصيبه بسوء، ما الحكم؟ هذا ما يجوز، هذا من الخوف الذي لغير الله، خوف من الجن أن يصيبوه بسوء، هذا هو من خوف الطواغيت وخوف الأوثان والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. نعم، وفق الله الجميع ما يحب ورضاه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.